نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونزلنا بصدد شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب المسح على الخفين. قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. هذا الحافظ أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. إذن فيما يتعلق بتخريج هذا الحديث وبيان درجته، نقول الحديث صحيح، الحديث صحيح لأنه مخرج في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وأما ما يتعلق بشرح متن الحديث، فيقول الحافظ عن علي أو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويعني ذلك كما جاء في آخر الحديث المسح على الخفين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمسافر أن يمسح على خفيه لمدة ثلاثة أيام بلياليهن. قال: ويوما وليلة للمقيم. فالمقيم يرخص له أن يمسح فقط لمدة يوم وليلة، أي لمدة 24 ساعة، وأما المسافر فيجوز له أن يمسح لمدة 3 أيام بلياليهن، أي لمدة 72 ساعة. وهذا الفرق طبعا، يعني الفرق بين المسافر والمقيم في مدة المسح، يعني إنما يعني جعلت بهذا القدر لأن المسافر قد يشق عليه نزع خفيه، المسافر قد يشق عليه نزع خفيه، ولهذا يعني كان أحوج إلى هذه الرخصة من المقيم، كان أحوج إلى هذه الرخصة من المقيم، ولهذا رخص الشارع للمسافر أن يزيد في مدة المسح إلى 3 أيام، بينما المقيم يمسح فقط لمدة يوم وليلة، فإذا مضت هذه المدة وجب عليه نزع الخفين وخلعهما وغسل الرجلين. يعني هذا ما يتعلق ب يعني شرح يعني متن هذا الحديث. ومما يعني يستفاد من هذا الحديث، يعني مما يستفاد من هذا الحديث بيان يعني توقيت المسح، كما عرفنا ذلك في حديث صفوان بن عفان، فدلت هذه الأحاديث على أنه في مدة المسح على الخفين يرخص للمسافر أن يمسح لمدة 3 أيام بلياليهن، بينما المقيم يمسح لمدة يوم وليلة. ومما يستفاد أيضا من حديث علي، أن المسح على الخفين ليس خاصا بالمسافر، بل يشرع حتى في حق المقيم، يعني من كان مقيما ف فيشرع له ويجوز له أن يمسح على خفيه لمدة يوم وليلة، وهذا مأخوذ من قول علي رضي الله عنه ويوما وليلة للمقيم. طيب، هذا الحديث يعني سنتناول يعني فيه أو تحته يعني بعض المسائل المهمة المتعلقة بالمسح على الخفين وبمدة هذا المسح. إذن عرفنا يعني عرفنا من خلال هذه الأحاديث أن المسافر له أن يمسح على خفيه مدة كم؟ المسافر 3 أيام بلياليهم، وأما المقيم فيمسح ماذا؟ يوما وليلة. ولكن من أين تبدأ هذه المدة؟ يعني حساب هذه المدة من أين يبدأ؟ من أين يبدأ؟ طبعا هذه يعني أول مسألة سنتدارسها معا إن شاء الله تعالى تحت حديث علي هذا، وهي مسألة ابتداء مدة المسح، يعني من أين تبدأ مدة المسح. فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. فذهب جماهير أهل العلم إلى أن مدة المسح تبدأ من أول حدث يحدثه المرء بعد وضوئه بمعنى أن الإنسان مثلا إذا توضأ في صلاة الفجر، من توضأ في صلاة الفجر وغسل رجليه ثم لبس خفين على طهارة وبقي بخفيه على طهارة إلى الساعة 10 مثلا، ففي هذه الساعة أحدث انتقض وضوءه على الساعة 10 صباحا، إلا أنه لم يتوضأ يعني بعد حدثه هذا حتى حان موعد صلاة الظهر فلما حان موعد صلاة الظهر ولنفترض أنه يعني على الساعة 1 تماما توضأ. طبعا في هذا الوضوء هل يجوز له أن يمسح على خفيه؟ نقول نعم، لأنه لبسهما في صلاة الفجر على طهارة، إذن فله ماذا؟ أن يمسح، إذن هو توضأ في صلاة الفجر مثلا على الساعة 4 في صلاة الفجر، توضأ ولبس خفيه، ثم على الساعة 10 أحدث انتقض وضوءه، ثم توضأ ومسح خفيه على الساعة 1 زوالا، فإلى متى له أن يمسح؟ جماهير العلماء يقولون تبتدئ مدة المسح من وقت أول حدث يحدثه. فمثلا نحن في مثالنا يعني هذا الإنسان أول حدث أحدثه كان على الساعة كم؟ 10. فلو أنه أحدث مثلا حدثا آخر على الساعة 12 فإنه يبدأ متى؟ من الساعة 10، لأنه وقت أول حدث. إذن فعند جماهير العلماء مدة المسح تبدأ من وقت أول حدث أحدثه، وبالتالي فإذا توضأ ومسح خفيه على الساعة 1 فله أن يمسح، إذا كان مقيما له أن يمسح إلى الساعة 10 من اليوم الثاني من اليوم الموالي، لأنه هو الوقت الذي أحدث فيه أول حدث. إذن فجماهير العلماء يذهبون إلى أن ابتداء مدة المسح تكون من أول حدث، وله أن يمسح إن كان مقيما إلى مثل ذلك الوقت من اليوم الموالي. إذن له أن يمسح، في مثالنا الذي ذكرناه له أن يمسح إلى الساعة العاشرة من اليوم الثاني. فإذا يعني مضت هذه المدة، إذا مضت هذه المدة وانتقض وضوءه وأراد مثلا في اليوم الثاني أن يتوضأ على الساعة 12، فيلزمه ماذا؟ يلزمه أن يخلع خفيه وأن يتوضأ وضوءا كاملا بغسل الرجلين، لأن مدة مسحه قد انتهت بحلول الساعة العاشرة. إذن هذا القول كما قلنا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد وغيرهم من العلماء والأئمة. القول الثاني في المسألة أن مدة المسح تبدأ من وقت أول مسحة يمسحها، ونحن في مثالنا الذي مثلنا به يعني أول مسحة مسحها كانت على كم؟ على الساعة الواحدة، وبالتالي فله أن يمسح إلى الساعة الواحدة من اليوم الثاني إن كان مقيما، له أن يمسح إلى الساعة الواحدة من اليوم الموالي. إذن فمدة المسح على القول الثاني يعني تبدأ من أول مسحة مسحها، ولا تبدأ قبل ذلك من أول حدث، بل تبدأ من أول مسحة مسحها. وهذا القول الثاني هو مذهب الإمام الأوزاعي وأبي ثور ورواية أخرى عن الإمام أحمد وغير هؤلاء من العلماء والأئمة إذن المسألة كما ترون يعني فيها قولان: القول الأول أن مدة المسح تبدأ من أول حدث، والقول الثاني أن مدة المسح تبدأ من أول مسحة يمسحها. الذين ذهبوا إلى القول الأول استدلوا برواية جاءت في حديث صفوان بن عسال، الذي جاء فيه مر معنا، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن صفوان بن عسال يعني قال في روايته لهذا الحديث قال: من الحدث إلى الحدث، إذا فاستدل يعني كثير من أهل العلم بهذه الرواية على أن مدة المسح تحسب من أول حدث ولكن طبعا يجاب يعني عن هذا الاستدلال بضعف هذه الرواية، فنقول هذه الرواية يعني لا تصح في حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله قال: وهي زيادة غريبة ليست ثابتة وبالتالي فما استدل به يعني أصحاب القول الأول يعني رواية ضعيفة لا يمكن أن يستند إليها ولا أن يتمسك بها لضعفها. ولهذا فالراجح يعني الراجح من هذين القولين هو القول الثاني، وهو أن ابتداء المسح إنما يكون من أول مسحة يمسحها لا من أول الحدث. وذلك لأننا إذا تأملنا في الأحاديث الثابتة الصحيحة نجدها علقت مدة المسح بالمسح نفسه، علقت مدة المسح بالمسح نفسه. ولهذا جاء مثلا في حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة. إذن المقيم له أن يمسح مدة كم يا جماعة؟ المقيم له أن يمسح مدة يوم وليلة كامل، يعني مدة 24 ساعة. وهذا لا يتأتى، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان ابتداء المسح من المسح نفسه. يعني إن اعتبرنا مدة المسح تبدأ من المسح نفسه، فحينئذ يمكن للإنسان أن يمسح لمدة يوم وليلة. لأنه في مثالنا إذا مسح، إذا كانت أول مسحته على الساعة الواحدة، فله أن يمسح إلى متى؟ إلى الساعة الواحدة من اليوم الثاني، صح ولا لا؟ وحينئذ يكون قد مسح لمدة يوم وليلة. وأما لو اعتبرنا مدة المسح تبدأ قبل ذلك، يعني تبدأ من الحدث، فحينئذ لا يمسح يوما وليلة وإنما يمسح أقل من ذلك. يعني لو اعتبرنا ابتداء المسح من أول حدث فإنه لا يمكنه أن يمسح يوما وليلة، بل يمسح ستكون مدة مسحه أقل من ذلك، وبالتالي فلا يمكن أن يمسح لمدة يوم وليلة إلا إذا اعتبرنا ابتداء مسحه من أول مسحة يمسحها. فإذا كانت أول مسحة قد مسحها على الساعة الواحدة فله أن يمسح إلى الساعة الواحدة من اليوم الثاني. إذن فهذا الحديث يدل على أن ابتداء المسح يكون من أول مسحة يمسحها. ولهذا أيضا جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر، رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث أن يمسح ثلاثة أيام، أن يمسح ثلاثة أيام، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، قال وللمقيم يوما وليلا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للمسافر أن يمسح لمدة ثلاثة أيام. ولا يمكن أيضا أن تكتمل هذه المدة في حق المسافر إلا إذا ابتدأ المسح من أول مسح يمسحه، فحينئذ من الممكن أن يمسح لمدة ثلاثة أيام. إذن فنلاحظ أن هذه الأحاديث الصحيحة يعني علقت مدة المسح على ماذا؟ على المسح. إذن فدل ذلك على أن الصحيح من هذين القولين هو القول الثاني. إذن فالإنسان إذا ابتدأ مسحه من ساعة معينة فله أن يمسح إلى نفس الساعة من اليوم الموالي إن كان مقيما، أو إلى ثلاثة أيام إلى نفس الساعة إن كان مسافرا. إذن فهذا هو يعني القول يعني الصحيح يعني في هذه المسألة. إذن هذه هي المسألة الأولى من مسائل يعني هذا الحديث. المسألة الثانية، المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث: من مسح على خفيه في حال سفر، من مسح على خفيه في حال سفر ثم أقام. يعني الإنسان لو كان مسافرا، لو أن الإنسان سافر مثلا إلى مكان معين، سافر إلى مكان معين وفي أثناء سفره مسح على خفيه، في أثناء سفره مسح على خفيه، فما دام في حال السفر له أن يمسح مدة كم؟ ثلاثة أيام. ولكنه قبل أن تنقضي تلك الأيام الثلاثة رجع إلى أهله ورجع إلى بلده، فهل يتم مسح مسافر أم أنه يمسح مسح مقيم؟ إذن هذا هو السؤال، من مسح في حال سفر ثم أقام هل يمسح مسح مسافر باعتبار أنه ابتدأ مسحه في حال السفر أم أنه يمسح مسح مقيم؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ ها؟ ها؟ طبعا الصحيح أنه يمسح مسح مقيم، الصحيح أنه يمسح مسح مقيم. إذن من مسح في سفر ثم أقام فيجب عليه أن يمسح مسح مقيم، بمعنى أنه إن بقي من مدة مسح المقيم شيء فله أن يواصل مسحه. مثلا سافر مثلا فجرا، سافر مثلا فجرا وبعد أن خرج في سفره مسح في أثناء السفر، مسح في أثناء السفر ثم رجع إلى بلده ليلا، ثم رجع إلى بلده ليلا، إذا فنقول في هذا المثال هل له أن يمسح لمدة ثلاثة أيام حتى يأتي يعني فجر اليوم الثالث؟ نقول لا، بل عليه في فجر اليوم الموالي أن ينزع خفيه. لماذا؟ لأنه صحيح أنه مسح في حال السفر ولكنه أقام بعد ذلك، ولكنه أقام بعد ذلك، فحينئذ يعود إلى حكم ماذا؟ يعود إلى حكم المقيم، يعود إلى حكم المقيم. ففي المثال الذي مثلنا به إذا سافر فجرا ومسح في أثناء هذا السفر ثم عاد إلى بيته وإلى أهله ليلا فله أن يمسح فقط إلى فجر اليوم الثالث، فإذا مضى هذا الوقت فيجب عليه أن ينزع خفيه وأن يخلع خفيه وأن يغسل ماذا؟ رجليه، لأنه ما دام رجع إلى إقامته فيعطى حكم المقيم. وهذه المسألة يعني قاسها أهل العلم على من كان مسافرا، على من كان مسافرا ودخل عليه وقت صلاة في حال السفر ثم أقام بعد ذلك، قالوا فإنه يصلي صلاته صلاة مقيم لا صلاة مسافر. بمعنى لو أن الإنسان مثلا في وقت دخول صلاة الظهر، في وقت دخول صلاة الظهر كان مسافرا، كان مسافرا، إلا أنه لم يصلي صلاة الظهر في حال السفر بل بادر وسارع فرجع ماذا؟ إلى بيته. هو مثلا على الساعة الواحدة يعني لما دخل وقت صلاة الظهر كان مسافرا، ولكنه مثلا على الساعة الثانية، على الساعة الثانية زوالا رجع إلى بيته ووصل إلى أهله وكان لم يصلي الظهر بعده، فهذه الظهر دخل عليه وقتها وهو في حال السفر، صح ولا لا؟ ولكنه سيؤديها الآن في حال ماذا؟ الإقامة، فهل يصليها مقصورة أو تامة؟ الجواب أنه يصليها تامة، الجواب أنه يصليها تامة، لا يصليها مقصورة لأنه الآن صار مقيما فيعطى أحكام ماذا؟ المقيم. وبالتالي فنفس الشيء، فمن مسح في حال السفر ثم عاد إلى أهله وصار مقيما فإنه يتم المسح باعتبار أنه ماذا؟ مقيم وليس بمسافر. إذن هذه هي المسألة الأولى، إذن من مسح في حال سفر ثم أقام فإنه يمسح ماذا؟ ها يا جماعة، طبعا المسائل هذه لازم تركزوا معها يا جماعة لأنها متشتتة نوعا. إذن من سافر، من سافر ثم أقام فإنه يمسح ماذا؟ مسح مقيم. من سافر ومسح في سفره ثم أقام بعد ذلك فإنه يمسح مسح مقيم لا مسح مسافر. طيب الآن المسألة الثالثة، المسألة الثالثة هي عكس المسألة الثانية، المسألة الثالثة هي عكس المسألة الثانية، يعني من مسح وهو مقيم، من مسح وهو مقيم. الإنسان مثلا يعني توضأ في صلاة الفجر ومسح على خفيه، ثم مثلا في وقت الضحى أحدث، في وقت الضحى أحدث فتوضأ ومسح على خفيه، ثم بعد ذلك سافر، يعني مسح في حال إقامة ثم بعد ذلك سافر، فهل يمسح مسح مسافر أم أنه يمسح مسح مقيم؟ طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال يمسح مسح مقيم، يمسح مسح مقيم، قالوا يعني احتياطا، يعني تغليبا لجانب ماذا؟ الحظر، تغليبا لجانب الحظر، فقالوا احتياطا يمسح مسح مقيم. ولكن الصحيح أنه يمسح مسح مسافر، حتى لو كان ابتدأ المسح في حال الإقامة ثم سافر بعد ذلك فله أن يمسح ماذا؟ مسح مسافر، ويكون حاله كحال إنسان دخل عليه وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر بعد ذلك. إنسان مثلا لم يسافر إلا بعد الزوال، لم يسافر إلا بعد الزوال، ولم يصلي ظهره في حال الإقامة وصلاه بعد ذلك في حال سفره، فهل يصلي صلاة تامة أم مقصورة؟ طبعا الراجح أنه يصليها مقصورة، لأنه يصليها الآن في حال سفر، والمسافر حكمه القصر. إذا من دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر بعد ذلك فتلك الصلاة يصليها مقصورة، لأنه يؤديها في حال سفر فيعقى حكم المسافر. فنفس الشيء يقال في هذه المسألة، فمن مسح وهو مقيم ثم سافر بعد ذلك فله أن يمسح مسح مسافر، فيمسح مدة 3 أيام بلياليهن، وهذا القول كما قلنا هو الصحيح. مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بالمسح أيضا، من لبس خفا ثم مسح عليه، من لبس خفا ثم مسح عليه ثم بعد ذلك لبس خفا آخر، ثم بعد ذلك لبس خفا آخر قبل أن يحدث، طبعا لبس خفا آخر قبل أن يحدث، فهل يجوز له أن يمسح على هذا الخف الثاني أم لا؟ يعني إنسان لبس خفا، لبس خفا على طهارة، طبعا لبس خفا على طهارة، ثم أحدث فتوضأ، يعني نضرب الأمثلة أحسن، هذا الإنسان قام لصلاة الفجر فتوضأ وغسل رجليه ثم لبس خفين على طهارة، على الساعة العاشرة مثلا أحدث، هل له أن يمسح أو لا؟ يمسح ولا لا؟ طبعا يمسح، لأنه لبس خفيه على طهارة. إذن فعلى الساعة العاشرة يعني توضأ ولبس ماذا؟ خفا، لبس خفا. بعد ذلك بساعة، على الساعة مثلا 11، على الساعة 11 يعني هو لا يزال على الطهارة التي يعني توضأها على الساعة 10، يعني لم يحدث بعد أن توضأ ومسح على الساعة 10، يعني بقي على طهارة. على الساعة 11 يعني شعر ببرد فلبس خفا آخر، لبس خفا يعني ثانيا. طيب الآن إذا حضرت صلاة الظهر وانتقض وضوءه، يعني بعد أن لبس الخف الثاني انتقض وضوءه وحضرت صلاة الظهر، فهل يجوز له أن يمسح على خفه الثاني أم لا؟ طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول له أن يمسح، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول له أن يمسح على الخف الثاني، ولكن مدة المسح من أين تبدأ؟ من مسحه على الخف الأول ولا الثاني؟ يقول تبدأ مدة المسح من مسحه على الخف الأول، إذا له أن يمسح على الخف الثاني إلى متى يا جماعة؟ إلى الساعة 10 من اليوم الموال. هذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فيقول ليس له أن يمسح على الخف الثاني، ليس له أن يمسح على الخف الثاني، بل إذا أراد أن يمسح فيجب عليه أن ينزع الخف الثاني ويمسح ماذا؟ على الخف الأول. ورأي الشيخ الألباني رحمه الله في نظري والله تعالى أعلم هو الأقرب إلى الصواب، هو الأقرب إلى الصواب. لماذا؟ لأن الخف الأول، الخف الأول لبسه على طهارة مائية، صح ولا لا؟ لبسه على طهارة مائية فله أن يمسح عليه. أما الخف الثاني هل لبسه على طهارة مائية؟ لا، وإنما لبسه على طهارة مسح فيها، لأن في مثالنا يعني هذا الشخص لما أعاد أو انتقض وضوءه على الساعة 10 مسح ماذا؟ على خفين، وبالتالي إذا لبس خفه الثاني على الخف الأول يكون قد لبسه على طهارة مائية أم على مسح؟ على طهارة مسح فيها، صح ولا لا؟ ونحن نعلم بأن الوضوء المسح على الخفين يشترط فيه أن يكون على طهارة مائية، المسح على الخفين من شروطه أن يكون على طهارة مائية، ولا أدري أخذنا المسألة هذه أم لا. يعني لو أن الإنسان، لو أن الإنسان تيمم، لو أن الإنسان تيمم يعني كان فقدا للماء أو عاجزا عن استعمال الماء فتيمم، وبعد تيممه هذا لبس خفين، بعد تيممه هذا لبس ماذا؟ خفين. ثم بعد ذلك طبعا زال عذره، وجد مثلا الماء وانتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ، فهل في وضوئه هذا له أن يمسح على خفين باعتبار أنه لبسهما على طهارة لأن التيمم طهارة، أم يجب عليه ماذا؟ أن ينزع خفيه وأن يغسل قدميه؟ طبعا أيهما يفعل، قول الأول ولا الثاني؟ طبعا جماهير العلماء على القول الثاني، بل حكاه بعضهم إجماعا، بل حكاه بعضهم إجماعا كما ذكر ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله. يعني الشيخ الشنقيطي رحمه الله نقل إجماع أهل العلم على أن من لبس خفين على طهارة تيمم فليس له أن يمسح عليهما، بل يجب عليه إذا استطاع أن يستعمل الماء أو حضر الماء يجب عليه ماذا؟ أن يغسل قدميه. ولكن الصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع، لأن ابن حزم رحمه الله خالف في هذه المسألة، ونص ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى على أن من تيمم ولبس خفيه على ذلك التيمم قال له أن يمسح على ماذا؟ على خفيه. ولكن الصحيح هو قول الجمهور، من تيمم لعذر ثم لبس خفيه على ذلك التيمم ثم استطاع بعد ذلك أن يستعمل الماء وتوضأ فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن ينزع الخفين وأن يغسل قدميه. أولا يعني الدليل على ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما المرء على وضوء، ولهذا جاء في الأحاديث، قرأنا عليكم بعض الأحاديث في الأسبوع قبل الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، يعني فله أن يمسح. إذن فهذا يدل على أن المسح على الخفين إنما يجوز لإنسان لبس خفيه على طهارة مائية لا على تيمم. وأيضا يعني جاء في أحاديث التيمم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فالمتيمم إذا لم يستعمل الماء لعذر شرعي ثم وجد الماء فيجب عليه أن يمسه الماء في كل أعضائه. واضح؟ إذن فالراجح في هذه المسألة أن المسح على الخفين لابد أن يكون على طهارة مائية. والآن إذا رجعنا إلى المسألة التي نحن بصدد بحثها، فهذا الذي لبس خفا ثانيا، هذا الخف الثاني هل لبسه على طهارة مائية؟ نقول لا، إنما لبسه على طهارة مسح فيها على خفين، وبالتالي فلا يجوز له ماذا؟ أن يمسح على خفه الثاني، بل إذا أراد أن يمسح فلينزع خفه الثاني وليمسح على خفه الأول. وأما لو أنه لبس الخفين جميعا على طهارة مائية، يعني الإنسان مثلا لما قام في صلاة الفجر وتوضأ لبس خفين معا، فحينئذ هل له أن يمسح على الخف العنوي؟ نقول نعم، لأنه لبسه على طهارة مائية. وأما إن لبس خفا واحدا فقط ومسح عليه ثم بعد ذلك لبس خفا ثانيا فليس له ماذا؟ أن يمسح على الخف الثاني، لأنه لم يلبسه على طهارة مائية. لا أدري المسألة مفهومة ولا لا، شكون ما فهمش يا جماعة؟ طيب ظاهر راكم فهمتوا كامل، يعني واحد ما رفع يده. طيب إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة الرابعة. إذن المسألة الرابعة: من لبس خفا ومسح عليه ثم لبس خفا آخر فليس له أن يمسح عليه. لماذا؟ لأنه لم يلبسه على طهارة مائية. إذا أراد أن يمسح ماذا يفعل؟ ينزع الخف الثاني ويمسح ماذا؟ على الأول، وبالتالي ستكون مدة مسحه يعني على قول الألباني رحمه الله المسألة ليس فيها إشكال. إذا متى تبدأ مدة المسح؟ من أول مسحة مسحها على الخف الأول، لأنه لن يمسح إلا عليه. طيب الآن مسألة أخرى: من مسح، طبعا هذه المسألة يعني ترد على يعني قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأما على قول الشيخ الألباني يعني لا ترد هذه المسألة، لأن الشيخ ابن عثيمين هو يعني وغيره طبعا من أهل العلم ومن سبقه من الأئمة إلى ذلك من يقول بجواز المسح على الخف الثاني الذي لبس بعد مسح. فهذه المسألة نذكرها لأن يعني ذكرها أهل العلم: من لبس خفا ثم مسح عليه ثم لبس خفا آخر ومسح عليه أيضا ثم نزع الخف الثاني فهل له أن يمسح على الخف الأول أو لا؟ يعني لبس ماذا؟ خفا ومسح عليه، ثم لبس خفا ثانيا ومسح عليه، ثم نزع هذا الخف الثاني، نزعه يعني نحاه خلعه، فهل له بعد ذلك أن يمسح على الخف الأول أو لا؟ طبعا في ذلك خلاف بين أهل العلم، في ذلك يعني خلاف بين أهل العلم مبني على مسألة يعني نزع الممسوح، يعني يعني نزع الممسوح هل تنتقض به الطهارة أم لا؟ فمن قال بانتقاض الطهارة يقول ليس له أن يمسح. لماذا؟ لأن نزع الممسوح تنتقض به الطهارة. ولكن الصحيح طبعا كما سيأتي أن نزع الممسوح لا تنتقض به الطهارة، ولهذا في هذه المسألة يعني الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الإنسان له أن يمسح على خفه الأول، من لبس خفا ومسح عليه ثم لبس خفا ثانيا ومسح عليه ثم نزع الخف الثاني فيجوز له أن يواصل ماذا؟ المسح على الخف الأول. ولكن طبعا مدة المسح من أين تبدأ؟ من مسحه على الخف الأول طبعا، يعني مدة المسح تبدأ من مسحه على الخف الأول. طيب نأتي الآن إلى المسألة التي أشرت إليها آنف، وهي المسألة كم يا جماعة؟ الخامسة ولا طيب المسألة السادسة، من لبس خفين على طهارة ومسح عليهما. مثلا نحن دائما نمثل لكي يعني تفهم المسألة. إنسان استيقظ في صلاة الفجر فتوضأ وضوءا كاملا، غسل فيه رجليه ثم لبس ماذا؟ خفيه. لبس خفيه على الساعة العاشرة أحدث ولم يتوضأ. على الساعة الواحدة توضأ، هل له أن يمسح على خفيه؟ يمسح ولا لا؟ يمسح طبعا، يمسح لأنه لبس خفيه على طهارة. إذن فمسح على خفيه وصلى الظهر. صلى الظهر. طيب بعد صلاة الظهر ماذا فعل؟ أحس بالحرارة فنزع خفيه. حضرت صلاة العصر وهو دائما على طهارته التي تطهرها قبل صلاة الظهر. يعني قال أنا يعني لما توضيت على الساعة الواحدة بقيت على طهارة، يعني لم أحدث. ولكن الخفين اللذين مسحت عليهما نزعتهما، فهل يجوز لي أن أصلي صلاة العصر بدون أن أجدد طهارة أم يلزمني أن أجدد الطهارة؟ فنقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. فذهب بعض أهل العلم إلى أن طهارته تنتقض بنزع الخفين اللذين مسح عليهما. يعني بعض العلماء قال بمجرد أن تنزع الخفين اللذين مسحت عليهما تنتقض ماذا؟ طهارتك، ويجب عليك أن تتوضأ من جديد. وعلى هذا القول يعني هذا الشخص الذي مثلنا به هل له أن يصلي صلاة العصر دون أن يجدد وضوءا؟ الجواب لا، بل يجب عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا لصلاة العصر، لأنه ماذا؟ نزع الخفين اللذين مسح عليهما. وأما القول الثاني في المسألة أن طهارته لا تنتقض بنزع الخفين، ولهذا فيجوز لهذا الإنسان أن يصلي صلاة العصر دون أن يجدد ماذا؟ وضوءا. وهذا القول الثاني هو الصواب. وهو أن الطهارة لا تنتقض بنزع الممسوح عليه. الطهارة لا تنتقض بنزع ماذا؟ الممسوح عليه. وما هو الدليل على ذلك يا جماعة؟ طيب قبل القياس، قبل القياس. طيب هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي توضأ ومسح على خفيه، ومسح على خفيه يعني حين صلاة الظهر، هل أصبح على طهارة أم لا؟ ها؟ يعني أصبح على طهارة وصلى بها ماذا؟ الظهر. طيب بعد الظهر، بعد الظهر نزع خفيه، نزع خفيه، نقول الأصل بقاء طهارته أم ذهابها؟ طبعا الأصل بقاء الطهارة، لأن طهارته ماذا؟ متيقنة. إذن فالأصل بقاؤها، وبالتالي فمن ادعى، من ادعى بأن طهارته قد انتقضت مطالب بماذا؟ بالدليل. يعني من قال بأن طهارته قد انتقضت مطالب بأن يحضر لنا دليلا يدل على ذلك، وليس هناك دليل، ليس هناك دليل يدل على أن من انتقضت أو من خلع الممسوح عليه بأنه تنتقض طهارته. وما دام أنه لا يوجد دليل نبقى على ماذا؟ على الأصل، نبقى على الأصل. إذن فالأصل أنه طاهر، ولا ننتقل من هذا الأصل إلى حكم آخر إلا بدليل، ولا يوجد دليل يدل على انتقاض طهارة هذا الإنسان. هذا أول. قال العلماء ثانيا قياسا على ماذا؟ على حلق الشعر، لمن مسح شعره يعني بعد أن توضأ، لمن حلق شعره بعد أن توضأ. يعني لو أن الإنسان توضأ، لو أن الإنسان توضأ وفي وضوئه مسح شعره، طيب بعد أن انتهى من الوضوء، بعد أن انتهى من الوضوء، هل هو الآن على طهارة؟ نقول نعم هو على طهارة، لأنه توضأ وضوءا كاملا. طيب بعد أن انتهى من وضوئه ماذا فعل؟ حلق شعره، حلق شعره، هل تنتقض طهارته بذلك؟ نقول لا. أين الدليل على أن يعني حلق الشعر الممسوح عليه يعني ينقض طهارة؟ لا يوجد دليل. إذن نبقى على الأصل. إذن فنقيس المسألة السابقة على هذه المسألة. إذن نقول من توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما فإنه يبقى على طهارة، قياسا على من توضأ ومسح شعره ثم حلقه فإنه يبقى على طهارة أيضا. إذن فنلحق المسألة السابقة بهذه المسألة. وبالمناسبة يا جماعة هذا قياس في عبادة، لأن بعض الإخوة يعني أرسل سؤالا يعني قال لا قياس في العبادات، نقول لا، يعني هذا الكلام ليس على إطلاق، يعني فيه تفصيل. طبعا لا قياس على العبادات يعني في العبادات المجهولة المعنى، يعني هناك عبادات يعني يجهل معناها، فمثلا صلاة الظهر لماذا تصلى أربعة؟ لا ندري، الله أعلم. فلا يجوز أن نقول هذه الصلاة تصلى أربعا قياسا على الظهر. نقول أنت الآن ألحقت عبادة بعبادة أخرى في أمر يعني يجهل معناه، فهذا هو يعني معنى كلام أهل العلم لا قياس في العبادات. وأما العبادات التي لها يعني معاني معلومة فإنه يقاس فيها، فإنه يقاس فيها. ولهذا يعني لاحظنا أن العلماء في هذه المسألة قاسوها على من مسح شعره وحلقه، وفي قضية من مسح وهو مقيم ثم سافر يعني قاسوا هذه المسألة على من دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر. إذن فيعني هذه فقط يعني إشارة للفائدة. طيب إذن فالصواب في هذه المسألة كما قلنا أنه لا تنتقض ماذا؟ طهارة الماسح بمجرد نزعه للممسوح عليه، لا تنتقض طهارته بذلك، وإنما تنتقض طهارته بنواقض الطهارة المعروف كخروج الريح والبول والغائط ونحو ذلك. وأما بمجرد النزع فمجرد النزع لا تنتقض به ماذا؟ الطهارة. ثم يعني مما يؤيد يعني هذه المعاني، يعني مما يؤيد ويؤكد هذه المعاني التي يعني ذكرناها آنفا التي ذكرناها آنفا ما رواه البيهقي والطحاوي بسندين صحيحين عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. إذن ماذا فعل علي رضي الله عنه؟ يعني بال فانتقض وضوءه بذلك فدعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه لأنه كان لابسهما على طهار. ثم بعد ذلك دخل المسجد فخلع نعليه اللذين مسح عليهما وصلى رضي الله عنه. إذن هذا يدل على أن علي رضي الله عنه لم يكن يرى بأن يعني نزع الممسوح عليه يعني ينقض الطهار. إذن فهذا يعني يؤكد المعاني التي ذكرناها آنفا. إذن فبالتالي فالراجح في هذه المسألة أن من لبس خفا ومسح عليه ثم نزعه فإنه لا تنتقض طهارته بمجرد ماذا؟ النزع. وذكرنا على ذلك ثلاثة أدلة. أولا لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل يدل على النقض، هذا أولا. وثانيا قياسا على من مسح شعره ثم حلقه. وثالثا استدلالا بأثر علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن فجميع هذه الأدلة يعني ترجح ما ذكرناه آنفا. وهذا الذي يعني رجحناه يعني هو يعني ما رجحه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره. ولهذا جاء في كتاب الاختيارات لشيخ الإسلام رحمه الله صفحة 15 قال: ولا ينتقض، يعني يقول شيخ الإسلام: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف، والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، وهذه سنتكلم عليه، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري، كإزالة الشعر أو كإزالة شعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. إذن فالشاهد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرجح أيضا بأن الإنسان إذا مسح على خف ثم خلعه فإن طهارته لا تنتقض بمجرد ماذا؟ خلعه لهذا الخف. المسألة السابعة والأخيرة يعني من مسائل هذا الحديث: من مسح على خفيه ثم انتهت مدة مسحه وهو لا يزال على طهارة. من مسح على خفيه ثم انتهت مدة المسح وهو لا يزال على طهارة فهل تنتقض طهارته أم لا؟ بمعنى آخر، بعبارة أخرى، هل تنتقض الطهارة بمجرد انتهاء مدة المسح ولو لم ينتقض يعني وضوء الإنسان؟ طيب هذه المسألة يعني نصورها بمثال كعادتنا. شخص كالعادة استيقظ لصلاة الفجر وتوضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه فيه ومسح خفيه، على الساعة العاشرة ماذا حدث يا جماعة؟ ما الذي حدث أحدث على الساعة العاشرة؟ على الساعة الواحدة توضأ وفعل ماذا؟ مسح على خفيه. على الساعة الواحدة توضأ ومسح على خفيه. طبعا له بعد ذلك أن يمسح إن كان مقيما لمدة يعني يوم وليل، فإذا جاءت صلاة العصر وكان قد أحدث فيتوضأ ويمسح، إذا جاءت صلاة المغرب وكان قد أحدث يتوضأ ويمسح، إذا جاءت صلاة الفجر ولم يكن نزع خفيه وأحدث فيتوضأ ويمسح. له أن يمسح إلى متى؟ إلى الساعة الواحدة، إلى الساعة الواحدة من اليوم الثاني. طيب، لو أنه مثلا على الساعة الثانية عشر، على الساعة الثانية عشر من اليوم الثاني أحدث فتوضأ ومسح، أحدث فتوضأ ومسح على الساعة الثانية عشر، يعني في منتصف النهار أحدث فتوضأ ومسح. طيب، هذا الإنسان إذا أدركته الساعة الواحدة، إذا أدركته الساعة الواحدة، هل تنتقض طهارته بمجرد انتهاء المدة أم لا؟ يعني بعض العلماء يقول تنتقض طهارته، يعني بعض العلماء يقول بمجرد أن تدق الساعة الواحدة فيجب عليه أن يخلع عليه وأن يعيد ماذا؟ وضوءه بغسل قدميه. لماذا؟ قالوا لأنه تنتقض الطهارة بمجرد ماذا؟ انتهاء مدة المسح، لأن هذا الشخص قد انتهت مدة مسحه فتنتقض طهارته بذلك. هذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني في المسألة وهو الصحيح أنه لا تنتقض طهارته بمجرد انتهاء مدة المسح، بل ما دام على طهارة فإنه يبقى على طهارة. فهذا الشخص الذي مثلنا به توضأ في اليوم الثاني على الساعة كم يا جماعة؟ على الساعة الثانية عشر، جاءت الساعة الواحدة، هل انتقض وضوءه؟ نقول لا، لم ينتقض وضوءه، له أن يصلي الظهر بالوضوء الذي مسح فيه على الساعة الثانية عشر. جاءت صلاة العصر ولم ينتقض وضوءه، هل يصلي العصر؟ نعم يصلي. جاءت صلاة المغرب ولكن يعني ما قدرش يكمل يشرب، يعني قبل المغرب انتقض وضوءه. طبعا ما دام انتقض وضوءه بخروج ريح أو بول أو نحو ذلك فقد انتقضت ماذا؟ طهارته. هل له أن يمسح؟ لا، يجب عليه أن ينزع، يجب عليه أن ينزع خفيه وأن يغسل قدميه. إذن فلا تنتقض الطهارة بمجرد مضي يعني مدة المسح، وإنما تنتقض الطهارة بنقض من نواقض الوضوء المعروف. واضح؟ إذن هذا القول الثاني هو الصحيح، وذلك لأن هذا الإنسان يعني لما توضأ على الساعة الثانية عشر فهو على ماذا؟ على طهارة، والأصل أن يبقى على طهارة، ولا يوجد دليل يدل على أنه قد انتقضت طهارته بانتهاء مدة يعني وقت المسح، وبالتالي فنبقى على ماذا؟ على هذا الأصل. ولهذا فالصحيح أيضا في هذه المسألة أن الطهارة لا تنتقض بانتهاء مدة المسح، بل إذا انتهت مدة المسح وبقي هذا الإنسان على طهارة ولم يحدث فإنه يبقى على طهارة إلى أن يحدث. ولهذا يعني في كلام شيخ الإسلام السابق ماذا قال؟ قال ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة. إذن قال ولا بانقضاء المدة، إذن الوضوء لا ينتقض بانتهاء ماذا؟ المدة، وإنما ينتقض الوضوء إذا أحدث المتوضئ بحدث من الأحداث المعروف. إذن فالقول الثاني كما قلنا يعني هو يعني الصحيح والصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ونكتفي يعني بهذا القدر، وفي الأسبوع القادم يعني نشرح إن شاء الله تعالى يعني حديث ثوبان الذي ذكره الحافظ بعد ذلك، ويعني نذكر مسائله كالعادة إن شاء الله تعالى. طيب، في هذه العجالة يعني نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل يقول ذكرتم أن العلماء اتفقوا على أن مدة المسح على الخفين هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. أنا لا أذكر أنني ذكرت هذا الاتفاق، أنا ما قلت يعني هناك اتفاق، ولهذا أنا يعني في بعض الأحاديث يعني سأذكر بأن المسافر يعني يجوز له أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام إذا دعت الحاجة إلى ذلك. إذن فهذا الاتفاق أنا يعني حسب ما أذكر يعني لم أذكره والله أعلم، وأعلم أن المسألة يعني فيها يعني خلاف، ولكن يعني عموما يعني هذا هو الصحيح، يعني على وجه العموم هذا هو الصحيح والصواب، أن المسافر الأصل أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهم والمقيم يمسح يوما وليلا، يعني هذا هو الأصل، هذا هو يعني الأصل وهذا هو الغالب والأكثر. ولكن كما سيأتي في بعض الحالات يعني حالات الضرورة ونحوها فيجوز للإنسان أن يزيد في هذه المدة. وهذه المسألة كما قلت يعني من مسائل الخلاف والنزاع. يقول هل يصح المسح عند تجديد الوضوء بغير حدث؟ طبعا، يعني الإنسان مثلا توضأ في صلاة الفجر ولبس خفيه على طهر، ثم على الساعة العاشرة أراد مثلا أن يصلي صلاة الضحى وهو لم يحدث، ولكن أراد أن يجدد وضوءا، فهل له أن يمسح على خفيه؟ طبعا له أن يمسح، يعني إذا كان المحدث له أن يمسح فغير المحدث من باب أولى بلا شك. يقول وهل يبدأ حساب مدة المسح عند التجديد بغير حدث؟ طبعا تبدأ مدة المسح من وقت المسح أيضا، تبدأ مدة المسح من وقت مسحه ولو كان قد توضأ ومسح من غير حدث، لأنه الشارع كما قلنا يعني أجاز للمقيم أن يمسح لمدة يوم وليلة وللمسافر لمدة ثلاثة أيام ولياليهن، وليس له أن يمسح أكثر من ذلك على الأصل كما سبق. يقول ما هو حكم المسح على الجوارب؟ طبعا يا جماعة يعني الإخوة يسألون يعني أكثر الأسئلة يعني ترد حول يعني موضوعات سنتكلم عليها، يعني حول موضوعات يعني سنتكلم عليها لاحقا إن شاء الله تعالى، ولهذا لا داعي إلى أن يعني أن نستعجل المسائل. يقول هل يجوز أن يكون المسح على الخفين من طرف شخص آخر يعني غير المتوضئ، يعني مثل الابن والزوجة، وهذا في غير حالة العذر والمرض؟ طبعا في غير حالة العذر والمرض لا يجوز ذلك، لأن الوضوء عبادة، الوضوء عبادة فيجب على الإنسان أن يفعلها بنفسه، ولكن إذا كان لعذر أو مرض فيجوز ذلك والله أعلم. هذا سؤال باش نقراوه لازم ربع ساعة. يعني حاولوا اللي يسأل سؤال يختصر يا جماعة، لأنه يكتب لك نصف صفحة باش تقراها لازم لك يعني وقت طويل. يقول أحيانا تذكرون مسائل وتذكرون خلافا لأهل العلم ولا تذكرون أسماءهم، طبعا هذا حسب الوقت، يعني أحيانا قد يسعفنا الوقت فنذكر لكم الأسماء، وأحيانا قد لا يسعفنا الوقت، ولكن في النهاية يعني الأسماء لا تهم يا جماعة، فهي مهمة، يعني هي يعني مهمة يعني من ناحية العلمية والدراسية، ولكنها يعني في نحن في هذه المجالس ليس المقصود منها طبعا أن يكون يعني درس يعني فقه يعني يذكر فيه يعني الأشياء بتفصيل، ولكن يعني هذا يعني في النهاية يعني لا يتعارض مع الفائدة المرجوة من مثل هذه المجالس التي يطلب فيها طبعا الاختصار. هذا يقول هذه المدة، يعني يقول ذكرتم يعني شروط المسح، فهل المدة لا تدخل في الشروط؟ نقول نعم تدخل. إذا فيشترط في المسح أن لا يتجاوز الإنسان المدة المحددة شرعا، يعني يشترط في المسح أن لا تتجاوز المدة المشترطة شرعا. يقول من مسح على خفيه وهو مقيم ثم بعد ذلك سافر، قلتم أنه يمسح مسح مسافر، ولكن من أين تبدأ مدة المسح؟ طبعا تبدأ من أول مسحة، نفس الشيء لا يختلف الأمر. هذا نفس الشيء. يقول ذكر بعض أهل العلم أن خلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع، مدى صحة ذلك؟ أقول هذا ليس بصحيح. الصحيح أن خلاف الظاهرية معتبر، الصحيح أن خلاف الظاهرية معتبر. فإذا اختلف الظاهرية مع أهل العلم في مسألة من المسائل فإن خلافهم معتبر، بل يعني في عدة مسائل يعني كان الراجح مع مذهب الظاهرية. يقول رجل لبس جوربين على طهارة ثم نزعهما وهو ما زال على طهارة، ولبس جوربين آخرين فهل له أن يمسح على الجوربين الأخيرين؟ أقول وهل مسح على الجوربين الأولين أم لا؟ ما أدري الآن السائل. أقول إن كان لم ينتقض وضوءه أصلا، يعني مثلا هو لبس مثلا خفين في صلاة الفجر، ثم بعد ذلك على الساعة التاسعة نزعهما، لم ينتقض وضوءه نزعهما، وعاد مرة ثانية فلبس خفين على الساعة العاشرة ولم ينتقض وضوءه، ففي هذه الحالة له أن يمسح على الجوربين الأخيرين، له أن يمسح عليهما، لأنهما قد يكون دائما لبسهما على ماذا؟ على طهارة مائية. وأما إن كان لبس خفين ثم انتقضت طهارته فمسح عليهما ثم خلعهما، فلا يجوز له أن يمسح عليهما مرة ثانية إذا لبسهما، إذا كان انتقضت طهارته ومسع على الخفين ثم نزع هذين الخفين ثم بعد ذلك أعاد لبسهما من جديد، فليس له ماذا أن يمسع عليهما، لأنه قد لبسهما على طهارة ماذا؟ طهارة مسح، ليس طهارة مائية. هذا هو. طيب ننتهي أو نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.